سلام سلام على دار السلام، سلام على دار السلام جديد وعتبى على أن العتاب طويل. فبغداد لا أهوى سواك مدينة، ومانعا عن أم العراق بديل. خيالك في فكري وذكراك في فمي، خيالك في فكري وذكراك في فمي، وحبك وسط القلب ليس يزول. ولم تلهني عن شاطئيك مناظر، ولم تلهني عن شاطئيك مناظر زواه، ولا عن ساكنيك قبيل. حنانيك ما هذا الجفاء، حنانيك ما هذا الجفاء، ولم يكن ليصرف قلبي عن هواك عدول. رعى الله صحبي، رعى الله صحبي في الرصافة أنهم بقلبي على بعد الديار نزول. وفي الكرخ أهل لا أود فراقهم، ولا شاقني عنهم هوى وخليل. رمى الدهر قلبي بالبعاد وبالنوى، لك الله لك الله لك الله يا قلبي فأنت حمول. ولم أنس في يوم، ولم أنس في يوم عهود أحبتي، ولكن صبري في الفؤاد جميل.